باش يرزقك شابة صالحة. مرة كبر يدي دولي خفيف دون ضيف يدس واحد أجلي مس يدس ولا يمس يصلح تحس التازات الطاوينص تشدك السعادة يرزق ربي يكتلحك الحياة من جديد. نعمة من الله سبحانه وتعالى ربي يدوم الخير لنا إلى الجنة. فكيف هاد الزوجان معاون مع بعض تكون جيران الصدق ماشي ان الحبيب صلى الله عليه وسلم ادمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة. ضمنتي ستة نفسيتو لن غرارة نفسيتو لن تعر الا من اشد من سبعين ابليس نفسيتي الا جار الجبين جار يدمار النغ لا توجر سبعين ابليس ربها اني غلب غفص. قد افلح من زكاها وقت خاب من دساها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانا ضمنتي ستة او انضمن غير جنة ستة قاعدت نسن ارجع سامطوت اصدقوا قوي اذا حدثتم ربنا الصدق في الكلام اصدق ربي مع الصادقين وجي مع الكاذبين وجي مع رب العطية وجي مع المنافقين. قولي ربي سيولي ربي سبحانه وتعالى ضربش يعز ضربش يشمر العز تتلي لا سرشس لا الطبلغيط لا الرشاوي لا الخيانة العزة لا في أهل الإيمان ولله العزة ولرسوله ولي المؤمنين. أنقد ربي أنقد ربي توات ضرب غني عز ضرب غني شمر وغندي قيم يغلب عامين ثلاثة نهار يومين عشرين عام أربعين عام يلا بعيسى وعلوان ما يحميك غير ربي ما يعزك غير ربي ما يغفر لك غير ربي وش يرحم غير ربي سبحانه وتعالى. اصدق اصدق فاول شي ضمنتي ستاي من محمد صلى الله عليه وسلم او انضمن الجنة اصدقوا اذا حدثوا شاب الله غنى الصدق وانتوت في الشبهات وانتوت في الحرام خاطر كون يسولاتي نرجي مادام قد راسني نرجي وتجي الصدق توت اول شي باش كل كاع المركبت لنا باش كل ان نجم نعاش مع بعضنا يزم الصدق يزم الزوجة صادقة الزوج صادق الصانع صادق المعلم صادق هبت على الصدق حد يتلهوت حد يسرسوس حد يسكرامس حد وجبل عاش ابدا الصدق. واوفوا اذا عاهدتم رباش الوفاء نعاهد سكر نشرة كأنه نذر ان وفى ونتخلف نحن مؤمنين فهذه من ضمان الجنة. وفوا إذا عاهدتم تعاهد سكر نشرة وفت طبقت لوقتس المجالس بعض الغافلين بعض الوالات الغافلين الظالمين ننظلم الوالدين سنظلم الهلكة ظلم الموتى أترك إذا مني تيوري تلت النخر تيوري وصيت وتنفذن أشي وسنني وسنناري وصيت من اشتنها لك مساكن كزماس الحجت روح زواء بابنس ليه تعدابوا لي حج نتنين الشي ناس الحجت بعض تلت نخرت كيف انسو فغ 200 مليون كيف انسو فغ مليار الله يساعدك دايت لي سيليت الا مني توصل حق التولوت بتي الجوجات مشاورت بتي تساوم دخول ليش مشاورت قلنا نمد نورتن حوالي 600 مليون هي قلنا تكورة صحة 600 مليون 600 مليون تخذوا جاروا الحيل لا إله إلا الله باطل كان يلعب جاتوا 600 مليون بابنس نجو تلت ناخر نشو وثنتيش أتنكمل ينشن مد نرنسي ما نسني الوالدي نسن بابنس ودي شي هذا صدق خفص أسي خلص ديونس أسي جيك لحجة كراتوي يستاهل بابك تستاهل ممك أساس ما كنت حجت صغيري صغيري خاطس ويكلس دبابك دممك استاهل بطاو نشمو الوالدين بطاو نرحم الوالدين منين نرحم منين نرحم ربنا وجه الوفاء الوفاء وجي غير ممج بابك غير كتبتي تصالحة تقليلت عاونت او يزد ازناس الخير فكيف الوالدين وادوا بدأت منكم الأمانة. الأمانة توات الأمانة. الأمانة توجي غير كل الأمانة توجي غير ريال. دينت الأمانة، زوج الأمانة، طرواج الأمانة، أيتلي الأمانة، صعطت الأمانة، الفرج الأمانة، الفرج الأمانة، العتة الجديس الحرام. الله تعالى نبع عدو المستجيم والذين هم عن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى فرج الإنسان، قال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها. تولى الفرج النظام تترجز العدو العيد بالله يزقاس ما لا يرضي الله. يا ويلك، يعلم ربي الزنات بتلي السجومة سن جهنم. أما الناس نزيد من جهنم نزقون. هذيك يا ربي دي سير جاز نتسدنا من الزنات، خاصة الخاينين. الخاينين غرس النساء غافلات طاهرات عفيفات خون انتنت. انت ولا يا رجال انخون المرأة الصالحة ربا شيد بدب دوني تقبل لخرت ربا غنهدى تبدى الشبهات تخيان تبدى سبدى تبدى المصافحة تبدى الغنى تبدى الزمع مشتاري مات مشتاريين. اتقي الشبهات نشي ندير جازة ونتصفح تيزدنا انك وجدت نحو من الله ابدا. محمد صلى الله عليه وسلم اننا نحن لا نصافح النساء. ما تخمش على المرأة مهما تكون، كد عبد المديرتك مهما تكون تنطط، انت راجل انت من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تصافحش المرأة معصية دم السلمية تسد فوس ما تتخلط تنحرمتش تسد الجمع جمع ليس جمع جهنم. خاطر الإيمان منقص، خاطر الرجل منقص، خاطر الجاج فارة يتقن شاشي تشبرتي من الليل تسجاج سفارة وليت نجم يقول كورتا جمني ما شاء الله مخلوع عنديسن أسي تنفوس سيدتي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نصافح النساء أبدا. صافح ماك، صافح مرتك، صافح أختك. لي صفحة ما صفحاش واللي ما صفحاش صفحة. مما شو تسلم تغفص، مما شو تسلم تغفص فوس وفوسك أمو أن الضربة الذي فوق خير تدينك تممنا تدينك تمططنا فاند ميناش. مكيش حياة لا نصافح النساء أبدا. كذلك الشباب ألعب صفح مدروس المعلم تنو عمري فبين داس نحن الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا رجل شي تظلغ بحرام غير فتسلم غسيكت وشي طال حرمتك مهما تكون إني الحق رباش شمر. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والله تعالى نقول وقل الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وكذلك من أسباب بذل التوبة في الحرام كذلك الخلوة. لا نخلو بالأجنبيات أبدا خاصة لتجار الدكاكين تحونا تحنو تحت الصحة التركيد لا تتشتمطط إلا راك في حل صحي ناس خرجي برا فعلو صغار ماشي تون جود نربط نرحم غرس انتقت استحملت ضلت صلح شمت تزل ريال أفوز سيودنا حولي إمارة الحمامة تدفن تمسن أم تجرني بوهي يوفا تنيتي يدول دار جاز يخدو البصر وشي تجربي تحنوت باش كتجلسي سايتلي رزق تعديش من ماش خدي سحنوت تحنوت تني باش كتبقى ديس الدين. اما الرزق تعديش من ماش بلا تحنوت يوم القيامة شي نربي كان طفالي مش جيز الدين غدر باصات تفضيلي ستشريت الطاوينوت يزمن شرج الإيمان يزمن سبط الحرام بتد الشبهات فلا نخلو بأجنبية مهما تكون السن سن واحد السن في ثلاثة منايو الشفا يوكو دي عدم ما يكون فاقيه كه لا غما في قصص بعض الأولياء بعض اللي لن تغنى جن صوامع في الجبال دي ما تصاب دي ما قيام الليل ضربات على الشيطان تي ويتند في الداهية لا نخلو بالأجنبية عمري ربع النهدة إن شاء الله حتى طمتتني واج طمتتني واج شدات واحد سوى تقيمة واحد شدات قد ما تشغلت يلا نزق يا سيقني واج يا قيمة جدك معايا لا تقيمة طمتتني واج واتقيمة معاس الحمو الموت قالوا اسمعك نطوتني واج تمتن المصيب جهنمة وقال بس هم تجرموني هم تشكي نشي زمانين نتبع النار بيد وان الدين محمد صلى الله عليه وسلم دوان نغديني الحفاظ نغديني الرحمة نغديني طمطتني واتش واحد السادات وانت قيمة معاس ينسي ما مش ويتشى وحديكم عا طمطتني وا وزب العسن ادفترى ادفخ لك وحدة رضا عني هذا هذا الدين يبقى تاخد قال ربي باش كنطبق الدين باش كن صالح نزور رب العالمين دون ضيف ان شاء الله هذا كل من الشبهات كذلك نتقي الشبهات باش كنطبق الحرام وكذلك من سبب كذلك الوقوع في المعاصي اللباس الفتان ايريد الفتان التي حنانا وندير جازن انه دي مسلمن قمايج نوجاج اصغار دنيا عريانة اوه ما كان سوا بين القدار بين الاحترام بين الدين لازم قاع ننهى بتطار واجنوزون اناس خادي دخدام والناس ومع ديني ادينها ما رأى منكم منكر الفن يغيروا من رأى ويغزر تغير نوجاج كرم من صلح شمت تزدر يزموني يتمعنا دامعني اتشمو داله هو تلجيب هذي دي كيقولوا شموس الجيب الجيب يا دليل نجو للسجير امارة هذا ستي مسلما تمجيد هذا غير الدع لا اله الا الله فلنت النساء ضعف الايمان اش غزت تجد المالين ايه هو نساء تستطر زم ازوات نزور زيارة في الله لازم تجد الاسباب ان انا جذب الفتنة ابدا هذا الدين تقبل كلش قدالته ضد المعصية تخون لهلت جهنم السجومات وش ينفع الحد كذلك التاجر اللي يتجمع الإيمانس إيمان تجمع ديما تعطيك الصحة الريحات دوم شاط نوصال مش تيما ضمات مش تيما توطج التالي التحرلتين لتابيوت نسلت إيه مش شاط الترازات مارس ما شاء الله تمارت نوما تشتت اش خصني تبول حياة دخل علي أني لا أش أحفظ سيز دينك أتيزنان أمر ترجاز نوما تشنت مات بالله البهانة من البوكوس حضروا يضني بهل ربا غني هدا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي زين النساء بالحياة سبحان الذي زين الرجال باللحى ربا غني هدا وتلحقتني واندهن الشرز ونخلص عنيل فلا نخون هذا كتيم التجار لن تخون نزواج نسن نزواج نسن القسنت لا يعلم رب ونسن ينكر إذا ما نسن نتزريط لن تغرد نتصار ونسن تغرد نسن زواج نسن الحالة لن غزرت نديس فنعاشر أزواجنا بالتقوى وأكبر شيء لا قدر الله طحنا في المعصية يتفانى المرض وجد الصيدة الصيدة جندي من جنود الله إذا ما ربي سمع صيته نسأل الله العافية ربنا هذا وكثير تفتن المرضو خاطيهم خلاص وسلس نتسجن ولا دعوة شر قد الله بابا يوضع الحرام يوضع الحرام تفتن المرضو يزوى يسمى التوتس طمتوت تسوى عديس أدرس بها عديس النيس الصيدة بتدن بس بتدن قضي وتطراوات يفتح الكبابة، المعصية، الزنا، دعوة الشر، المرض، المرض يتمطط، المرض الجنين، من جد دعوة الشر، من جد تخلص، من جد تخلص يوم القيامة، من جد بسبب لحظة شهوة حرام. فنتق الله، الوقاية خير من العلاج. أنت الوقاية قبل، وكذلك لساتولييي أنت ولاس العنصر تصدنان، تنطط شخبات، تنطط شخصيات، تنطط شوية جمل، تنطط عمر الكوما، جمعة على شخص أخذان كيم فانت كتر الكوما، تغمت إزماش تزين التاوي تكروايت تشتقات إزماش تخدم، تنطط إنا ندخل وتزيني وجاس مصيبة، ويتقيم أسكام من مصلاة تفضي السبحات وجاس كام قيام الليل، اجاز المطال الديس يوجد قيام لي ربا غني هذا، وهي اللبة الترجز والعلبة يوضع بلك بسبب تقسيم تمطط. فربا دي بعد غفر المعاصي داني كاع نسد من باب الامان لهذه النظر الامانت، خاصة ربا الشان المديد من مات نقصدنا النخ لغنقل عنصر نحافظ غفص عنصر طيب الامانة، تنطوش قيمة يا حبيبي جرب عني مورال، تحفظش دينك، تحفظش شرفك، تحفظش ثروات، تحفظش اي كليت، خاصة تنس قوانتل تجد العراس، تجد الوالدين، تجد الغوابي، تجد بوش مجانس، تجد الله أكبر، تجد ليلة الله، تجد كل خيره لا تقيمش الكازمة سودت لبعض الزيارات تلقيت زين عملت كازمة اتندغون سقل تفوت ليش تجد الوطن تحنود اتسكحن كانت وارلنا الريدو باش كتصنديني تفركانتوار دخولي تقيم ولي تقيم ديني السودة تقي تقيم تجني جنياش العلامات جنياش تيشبري جني تتخدم طلاتولي تخوتي تحيسين وسكاشة بالتغرم كتساوت لايبك 20 مليون اغي التناور سيس العمر رمضان تستاهل والد بوك الدهر كل شكل ديني ومبعد التيخون وبعد التيخون يدكت كازما سودت جنية صايس الجيب السريالس وبعد التيخون هذي غزان تنصاب تنية مطوطني تنيت يا كبورت هذي غزان تنصاب مشتريت يا ويلك جهنم تسودكم خيانة في خيانة يا صحاب التل اتقوا الله اتقوا الله في نسائكم خاصة الشباب قد طوني والسارن معاهم تحقرناهم تولاهم يبقى الله شي والسارن طلقنس كم تغير بالظن ربا غني هدا فنحذر الاختلاط نقطات وليدي استزيوين التسام دي تقدشتين تقصي بليمو ما عليس تقصي بليمو التسكت التسكت شندحتك سعى فصل اتسمع شي تفصل ومبنتي وضع اتحدح الدمارو يقال معصية شمرها الديس قالت تكمل غتمل شهر زين لي مليش على الزينة اراني زاني خرج على الشرع 100% بالتغني وين الويلو بالتغني وين مشاكيلو ربا دي رحمته ونزارتنا ربا دي سالف تنميت فيا شباب تولهت جميع ويخون الزوجتس ربا دي خلص يخلص ديس دوني تقبل الاخرس ومن الشرع اللي نولهد بالله بنادم يتخلص الدونيت ثلاثة حقوق حق الوالدين وحق الأزواج وحق الشركاء ويهان الوالدين ويخون الزوج تنر الزوج تخون الزوج وكذلك ويخون أشريكس يعمر غفص الشسيت ليس إلا هو التايت ليس رب العالم من الزوف الحق الدنيا قبل أخذ رب أغنى رحمة توت فنحذر كلنا هكذا باش كنعاش في رحمة خربتها لاش تيقت لاش الصدق لاش الأمانة ونتجمع نكون أسرة طاهرة أسرة عفيفة وبعد أن ينهامي بورس والتغنوال هامي المشاكل انت المرض إلا الوالدين المرض إلا الدماراج فاربع نجم من الصادقين وكذلك أهم شيء يعني جداري نقول انت عاشوا كل فقط قاعد المحبة كما يعني في هذا المثل ليست البيوت تبنى على الحب وإنما الله أكبر يتعاشر الناس بالأخلاق بلاتي تدارين كاع ما شاء الله خلاص يوما رب العالمين المكتوب لا يصبر معاس ما تصبر معاس بس جلالة من ربي وصبرهم على معاصي وصبر قبة الدين ما تعطيهم قبة الدين ونصبر وقال سيد علي سمينة وضع قال نسخلعت سيقنون سخلع بعد لا دانا وني ربطة تسخلعوا ان شاء الله نخلع نشين فالم إذا كان في عقد القران عقد النكاح عقد الزواج مع الوليد العريس أسيني لقن الشرط يا سي العريس إذا ما تقبلت دراع عليك هذه خلع ألعاد الشرط واتكملكت لا أمشي والنهي سواني لرب العالمين جيت كشهد أحلى ونقير ونسيوي الديس أسيني تقبل الله قد يا ربي الشرط لك أنا وشاشي اللي تنغ تقوى الله والدراية القوت أحلال أخدان تظلت عندو الشرط الله تدلمن تدليك تعزيز غيفي ما عطيتلكش بقرة ما عطيتلكش خروف ما عطيتلكش مرسيدس عطيتلك روح بنادم 20 عام من ربي 20 عام من مدارس يقريو وتجي تخونها وتجي تضيعها إذا ما تنجمش ما نعقدش وني ميثاق غليظ كونترا مع مولانا سبحانه وتعالى مش كونترا مع شركة مش كونترا مع حسين سعود كونترا مع ربي كنتي وتتلمنت يعني ربما مش تقوى الله سبحانه وتعالى سمعت تبين عمر تنشيدا عمر مجلس العلم عمر مجلس الذكر سل في هذه الحقوق كل حد غرس حقوقه واجبات لا غير واجبات لا غير حقوق هذا قد غالع الشيء القيامة وبعت مفلس هذا ما الحقوق من زوجتك والحقوق من طارواك والنبي صلى الله عليه وسلم يقال الحديث صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلق راضي آخر يعني بنادم ولتكوني دمعات الكر الخير يصدر ديك النشرة لن يغلب الشرى وحديا فكرتي وحديا ينس التتيدان تقصير لي وش بنادم من أي حاجة إلا يشعليها ومن كذلك يعني المعاشرة بالمعروف يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى يزمى باير جاز تسندبلي القوت نهدج رب العالمين جيت وفزت ولا تنطوطش غنية ولا قمقومة ولا تورث الوالدينس ولا تمعديس ما تتعاونتش من جود خاطرها دابور تنطوط ميت ورث غير سكنو يتلي أول شيء أغط حج الحج تتلزمس منش نتسدنا لنا ورتنت عاون ترجان سنت والحجنت لتوليس انت حجت يا عاد القوة تخفت ففي هذا الزمان لو تفكرن قلمر الدجنة رباغ النهدة التفنيين تشومير شوماش عاد كثير من الشباب بول الضل ليت صجرات عيب عليك يا شاب تشد سويت لمدن عيب عليك تشد سزكاء حرام عليك بصحتك تاكل الزكاة نوض خدم بركك اخدم الله اخدم الفلاحة اخدم قاع الطعام اخدم الصناعة اخدم التجارة كنسي غولاد بقوت احلال المهم اخدم ابدا شنو جي امة التفنيين امة الشومير امة الشوماج من الوادي نسيت سرن اخدر وفين وفين غجادو من سيد الفطور وفين ريال ولا يجي ولا الموبيل وكان يتبابا نتبدل كل السلسلة سجنواتو من سيد القرباعي لقيت نوري كور دوامان امرجاسن هيك كول متخدمناش تسرى من بابا والنصر نوفو الخير نوفو من بابا والنصر اخنفو لنا امين تدارت لنا امان بابا والنصر امين تدارتس وليت شرى البيدون امامس ليك السر مع تلفزيون رباغ النهدة يا شباب تولدت تفنيين سنت شرا ونتقبل تفنيين وقبل حرام وجيت خدت خدمت خصها تكسبت في نهار في نهار تعد المعلم اطول اذا يتلم الدن طول الحرام طول التكردات طول الربات طول البنكاوات رباغ النهدة ان شاء الله. فلا ندخل في الحرام ولا نريد التفنين. فيا رجاز القوت غبت كثير المشاكل العائلية ارجاز ولينفق ولينفق سمطوط ولينفق ولينفق طمطوط الترجيج الصمد لشغس لشغس تخميت نوت السينن خطرس النرجس ما شاء الله قايا صحتو صاروا سليم الشط والسن ملي تدرس الاحوال باش تخسم طنطو تشرعتو بالحرام طرواتو بالحرام باش كدير القوت نسن ربا غني هدا فمن حق زوجتك طروات تنفقد غفسن لو كنت عاد طنطو مطلقه غرش طروات تنفق غفسن از الناس نقوت از الناس اليانسن از المانطا وتقود وتقودي المحكمات قودي ربي لغمك المحكمة يوم القيامة مالها الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سعد قالت الخجن غصر عطير للسطوطات من ميت لحلب النسماني أزناس الحضار أزناس العدس أزناس يباون باش كتولي قل لحليب اللي تتغدايش من ميت تغنيت هامي كبر هامي فنشان من غن اصيقت على روحه ابن ربي دو دقوار يتكمل دقوة تنسيب تتكمل يا ويلكم اي دقوار نايد بابا نرجازني انتروانون ادي وقعك انطلاق اسي كمل واستزن واستيش واسقو طروات كبر جهل جاهلية قريش الواش والتسلات الوادين هم إلا الجاهلين روح تمطو تصورة روح تروى تصورة أو ياسن قوتن سن ده حرام غفت ده حرام غفت كنت خسرت تشكا غفت تشكا أتصبح هذا الشاب شابت ممنوع الطيرة بلها لطروات ولو تمطوش مطلقة ربا غني هذا توات وكذلك دا مسلسل دير ان شاء الله حلقات ما تربطوا عمرنا في المعاشرة في المعاملة في دينها مع تروان نقطة الدارت لومبيونس نكمل حلقاته ربا دي سيد فلونس تدارنا لما ودت تدارنا انعش حياة طيبة انعش الدنيت الجنة الدنيت قبل الاخرات خاتي سريان يغلب سولاوني من لالن ماشي ان رب سبحانه وتعالى من عامل صالحا من ذكرنا وانت وهو مؤمن فيلحينا حياة طيبة ولنجينا مجرم بحسن ما كانوا يعملون تقيم دقيقتين بالمناسبة لكان اخر السنة السنة الميلادية نتقي الله لا نتشبه بالنصارى لا نتشبه باليهود كم تسلمت تزدنان تولهم ثلاث قمار الكفار شاش غنى اعياد غنى عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى عيد مسلمن اش غنى لا عيد الشجرة ولا عيد الشباب ولا عيد العتارس ولا عيد المعيز عدنا عيد الفطر وعيد الاضحى وكان يخص محمد صلى الله عليه وسلم دون كاد عياد غزوة بدر عيد غزوة الاحزاب عيد فتح مكة عيد لا ربي يخصن عياد الباقي وجد العيد كذلك المؤمن كل يوم كل يوم تولي تفويت تولي تفويت ونعصي عدس ربي عيد عدود العيد تولي تفويت تولي تفويت ونعصي ربي صلغ الوقت بلغ الوالدينكم نفق صاروات ذكر ربي عزمه بالسن القرآن رياسي الطاب صحراء السنيد العيد السنيد العيد يوم القيامة فرحة والسنيد عندود العيدني مسلم فاخر السنة ولهت يا شباب لطارت الباتيسري عيد الميلاد يا اخي بوهيوف عيد الميلاد حنا نتاع الشمع حنا نتاع الشمع حنا نتاع الكنيسة حنا مؤمنين توات حنا امة محمد صلى الله عليه وسلم كنت فقر الصلاة ولي ما ذكرتي دم تشبر انت ملالي متوامن لكتافرها بينا كان غير شباب يا شباب خاطي تدينا موني شمال تبدل شي غنى غنى